يجب عليه على جد الدبرار المسلم إلا قد قطع المساق لا يسمح طيب هو طبعا السؤال يعني يكون مستقبله وهي المسجد الأقرب مسجد منه على مسافة بعيدة وظروف العمل لا تمكنه من الذهاب إلى هذا المسجد والصلاة به على صفحة سجن فهم يعني يجوز له أن يصلي في مكانه أن يصلي في مكانه إذا تعذر عليه مجهود الجميع في سجن للبعض بعد المكان ولطبيعة الإنسان لكن طبعا المفضل بالنسبة لي هو يجمع مع إخواني في هذا المكان هذا واضح جدا من هنا قرب وقريبين بوعدين بعد كده ايضا مثلا ليه بتعكل هذا المال عند هذا الرجل اثيب هذه الموجود هذا رضا كبير جدا. فالفرق قلنا ان التنصيص على هذا الشرط في اصل العقد هذا هو سر الرضا سر الرضا. لكن اذا لم يتفقوا واعطاه قرضا حسنا فتطوع الرجل المعنيين وهو يقضي الدين فاعطاه شيئا زائدا لم ينص عليه في العقد ان هذا متفق عليه باجماع العلماء. قال لي جميل بالمدرسة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه من استنى بيده تقدم بأمه وتأتي يده يوم القيامة حلوة وتشهد عليه. هل هو صحيح من الله؟ هذا حديث طويل لا يصح وليس معنى عدم صحة الحديث ان هذه العادة جائزة لان هذه العادة حادث حرام تم نص عليه الإمام الشافعي وغيره هو القول الراجح من قولي العلماء وغير المسألة. هل حفظ القرآن والأحاديث فرض عين أم فرض كفاية؟ بل هنا فرض كفاية. حفظ القرآن ليس فرض عين على المسلمين بل ليس فرض عين على الأئمة المجتهدين بل شرط أحد من العلماء في شروط الاجتهاد أن يحفظ العالم كتاب الله عز وجل لكن أن يحفظ الخمسمائة آية المتعلقة بالأحكام في كتاب الله عز وجل. طبعا هذا في متعلق بمسألة الدين وإلا فلا يستمر الثالث جميعا أن يحفظ كتاب الله عز وجل من أجل الفرضات التي يفعلها المسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كتابه. وطبعا هذا في الحديث إن هذا الحديث إنما يشمل الحافظ دون غيره دون غيره مثلا مثلا كتاب الكتابة بل ان الزوجة لكل انسان ان يقرا من المصحف مثلا هناك لا تنعت مثلا الى اخر درجه لكن هذا فيه تفاضل فان منزلتك عند اخر ايه تقراها دل ذلك على انه على انها بحكم خاص بالحافظ دون غيره. لي اخت في الله حدث لها انها عندما كانت في منتصف الصلاه حدث الدجال فسلمت وتركت الصلاه صلاه ذنب ام لا؟ واذا استمرت هل يعد ذنبا ام لا؟ لا يعني هي خروج من الصلاه لورطه لضائقه لضروره هذا جائز جائز عند العلماء. يعني قالوا مثلا ان في رجل اعمى فتردد في فتره وانت تصلي اخر من الصلاه وان تذهب ثم عاد الى صلاته. واذا كان المساله متعلقه بالزلزال وان كان يشعر من هذا البيت عليه فلا باس من الخروج من الصلاه. فكذلك مثلا اذا كان يصلي في المسجد اشد حريصا في القريه وصرخ الناس جاز له ان يدرك ايضا الصلاه ونحو ذلك. فمساله من الضرورات ليست محظوره. جئت الآن من القاهرة فصليت العصر قصرا وفيه جهاز الإشكال بسبب تغير فترات الحيض. يعني المرأة مثلا لما بتفوت الحيض بيبتدي الحيض ده يغير لها الدورة الشهرية تبقى مثلا من خمس أيام تبتدي من بقى السبعة يوم قبل الميعاد الدورة الحقيقي فترات ضعيفة جدا وبعدين بعد الدورة برضو فترات ضعيفة. احنا بنقول ان العادة قد تتغير العادة قد تتغير يعني مثلا امرأة مدة حيضها مثلا خمس ايام بعد ما بتركب الشريط بيصبح مدة حيضها سبعة ايام ويسرق هذا الوقت هذا العادة يبقى سرعة على طول يبقى خلاص دورتها متغيرة. يبقى احنا في هذه الحالة بنحكم على الدورة الجديدة يبقى الحكم ان دورتها سبعة ايام لإثارة دورة متغيرة. اما اذا كان بعد تركيب الشريط المسألة بتتغير مرة تبقى خمسة مرة تبقى ستة مرة تبقى أربعة احنا بقى بناخد بالعادة السابقة التي كانت قبل تركيب هذا الشريط.

هذا اعتبر نذر عبث لان الزوج واجب عليه الى نذر، انما النذر يكون لايجاد شيء مستحب، انما الفرض هو واجب في تكفيره. فاذا المسلم حصل الزاد والرحله فيجب عليه ان يحج، ويكون الحج في حقه على الفور ليس كما يظن اكثر الناس ان الحج على التراخي يعمله في اي وقت في العمر، لا، الحج على التراخي ما دمت لا تجد الزاد والرحله، اما اذا وجدت الزاد والرحله فصار الحج على الفور في حقك، لان هذا الرجل وجب عليه الحج مع الزاد والرحله، يعني عنده الصحه مع كل ما يتكفل وكذا الى ان بعدها لكن الحج جت له ورثه فصرف الفلوس وفضل طول عمره فقير مش عارف يحج، هذا الرجل يلقى الله عز وجل والحج في عنقه، بل الحج عنه اهل الاكل جميعا لا يكفون هذا الفلوس من عليه، قيل انه لا يجب عليه الحج فصرف فيه، وهذا مثل دخول الوقت بالنسبه للصلاه، دخل وقت صلاه العصر قال لك ايه الوقت عندنا طويل وصار يتقصر فجاء مثلا في يعني قبل الوقت ما يطلب دقيقتين ولا ثلاثه ولا اربعه حصل له اي عارض لناه عن ذلك، يبقى هذا رجل آثم لانه ايه؟ لانه خرف في الفرد مع مكنته من ذلك، مع مكنته من ان يكفيه. وطبعا هناك فارق ما بين الحج وما بين الصلاه، فارق يعني الصلاه قد يلتمس له بعض العذر لكن الحج لا يلتمس له، ويلتمس للصلاه بعد العذر لان في الصلاه الثانيه صار من ادرك من صلاه العصر ركعه قبل ان تبدا الشمس فقد ادرك، بما ايه اغلب تقويه تسعى الى الصلاه ستقع في غير الوقت، فيصلي ركعه واحده في الوقت ويصلي ركعات في غير الوقت، لكن هذا الرجل لا ينجو من الاثم، لا ينجو من الاثم والتهاون، الرجل الذي ترك الصلاه الى اخر الى اخر لا اذا كان ايه اذا كان قضى الحج وطبعا دخل في السلوى اذا لم اتفر يخفض هذا النذر اذا جاز هذا النذر فهل لي من كفارة احنا بنقول هيك اذا كان الحج لاول مرة فاحنا قدمنا الكلام عليه اما اذا كان حج ثم سقط عنه عيدة الاسلام ثم نذر ان يحج مرة اخرى فهذا الحج واجب عليه ايضا كالحج الاول واجب عليه اذا لم يؤديه فهو آثم اذا لم يؤديه فهو آثم كانه ترك حج الفريضة اما اذا عجز عن ذلك فله ان يتحلل من نذره وتحلل من النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين فهو يطعم 10 مساكين فان لم يستطع فيصوم 3 ايام ولم يجد لم يستطع كلاهما فرض الاستطاعة. اي ما هذا يصير عاجزا اذا لم يكفر عنه، اذا لم يملك المؤمن او يملك القدرة على الوفاء بالنذري فحينئذ يسعى معاشرة المسلمين او يصوم ثلاثة ايام. انا مدرسنا في هذا اليوم كنت بمنع الطلبة داخل لجنة المدرسة مع العلم بان الكثير من المدرسين غير لما فعلوا هذا المنع وانا في صوت النهار رمضان وهل يقع علي الذنب ام لا؟ لا طبعا لا يقع عليه الذنب وطبعا هذا الامر ما له علاقة بالصيام بفساد الصيام وغير صحة الصيام لكن يعني ارى ان يتساهل قليلا في هذا الامر يعني الطالب الجد وعادة لا يستطيع الغش الا مذاكر يعني لا يغش الا مذاكر لكن احيانا يلتبس عليه سبب اضطراب اعصابه بسبب الخوف او اذا يعني فتح عليه ضميره بكلمة مثلا ليعني يصل الجواب فلا ارى بأسا بذلك والله اعلم من هذا الواصل من جواب تخريج كربة النفس الله اعلم نعم والله قلبه جامد طبعا هذه الفتوى بتوافق فتوى وزارة التربية والتعليم بس هو بيقول لك ايه بيقول لك زي الحكومة كده بيقول لك افرق وانا مش شايف بس لو انا شكت مش هرحمك بس بيقول لك هما بيستغلوا النظام بيقول لك ايه انا هسيبك

ان الاستعمار ضيع علينا الانساب وطلع البدع في الاسم ثلاثي الاسم رباعي، فاي رجل لا يستطيع ان يرفع نسبه فوقها الا تبع خمسه اسماء في اسمه لو هو يعني تمام. وبقيه الانساب ضاعت، وطبعا ده ضيع علينا وفوت علينا كثير جدا من الفوائد، منها قول النبي عليه الصلاه والسلام الائمه من قريش، يعني الخليفه خليفه المسلمين احد شروطه ان يكون قرشيا، فضيعوا عليها هذا الامر، ضيعوا عليها هذا الامر، لا احد يعرف اذا كان هو قرشي ام لا، لا سيما بثلاث الاسباب. فاذا استطاع فاذا المرء يعني استطاع ان يثبت نسبه نسبه الى ال البيت يعني، فهنا اذا تحرم عليه الصدقه اذا كان من ال البيت. وطبعا من اجلهم ان يكون ايه من بنات يعني علي بن ابي طالب وفاطمه رضي الله عنها، ويعني هؤلاء لا يحل لهم الصدقه. الله اعلم. ما حكم من جامع في نهار رمضان؟ واذا كان ضعيفا لا يستطيع صيام شهرين متتابعين وليس عنده شيء يفعل يوم من سكنه، اما يعني لا هذا فضول انه لما هو يزوق كده يغلف الله يعني. معروف طبعا الحديث في البخاري ومسلم ان الرجل الذي واقع امراته في نهار رمضان انه يصوم شهرين متتابعين، فلم قال اطعم 60 مسكينا، قال لا استطيع، فاتاه صلى الله عليه وسلم بالصدقه قال صدق بهذا، فقال على اكثر مني، يعني لو يوجد اكثر مني تصدق على مني انا اولى بها، فبهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهلك. فاذا كان الرجل يعني لا يستطيع صيام شهرين متتابعين او طعام 60 مسكينا لا كان عنده يعني بعض المال او كذا جاز له ان يتصدق عن نفسه وعن اولاده. الله اعلم. بعيد عن عزيمه الذنب ويستمتع كمان بانه يتصدق عليه. هل يصح الحديث الذي يقول توضؤه من مسة النار ومن عمان؟ هو معنى هذا حديث صحيح، ولكن هذا الحديث كان في اول الاسلام ثم نسخ، كان في اول الاسلام ثم نسخ، نسخ يعني ارتفع حكمه، فكان المسلمون في اول الاسلام اذا اكل احدهم شيئا مسته النار كطعام او شراب او نحو ذلك فكان من نواقض الوضوء ان ياكل شيئا مسته النار، ثم نسخ هذا الحكم ورفعه، وكان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ترك الوضوء مما مسته النار. هو يعني متعمد وعنده قدره يقدر يشتري. هذا رجل اذا كان متعمدا الاثم يلزمه حتى وينكفر. الاثم يلزمه حتى وينكفر لانه لا يجوز للانسان ان يعمد الى فعل الذنب لاجل ان يتوب منه. كان يقول طالما الذنب ده ليه كفاره انا هعمله فتوب. فاخبرك اذا مثل هذا الرجل مقدم على الذنب وهو مستهزئ. اذا ممكن يثبت عليه الذنب ولا تقبل منه التوبة. الله اعلم. لي زوجتان احداهما حائشة والاخرى تزحلق. هذه الملابس على الصدر وغير ذلك، هل يجوز عمل هذه الملابس للنساء اللاتي يمشين في الشارع؟ لا، طبعا انت تعلم ان النساء يستخدمن هذه الازياء للتبرج فلا يجوز ذلك. لكن تتعلم فلا يجوز ذلك، انما اذا كان مثلا هذه الخدمه بتستخدم في الداخل والخارج، داخل البيت وخارج البيت، وجرى العرف على ذلك ان هذه ليست خاصه بالخروج انما تستعمل ايضا في داخل البيت، فحينئذ يجوز لك ان تفعلها، ويبقى الحكم مرتبط بالمكلفه هي المسؤوله عن ذلك. اذا كانت الملابس داخل يعني في البيت خارج البيت، لكن اذا كانت ملابس خارج البيت فقط وجرى العرف على ذلك هي الحالة لا يجوز لك ان تدرك هذا المال. الله اعلم. عندي محل تجاري وتقوم مأمورية الضرائب بفرض الضرائب عليه،